بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رحلتنا مع فتح الإعلام شرح عمدة الأحكام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر المرسلين. يعني ما زلنا في كتاب الصلاة، باب المرور بين يدي المصلي، وصفة 351 من الجزء الأول، الحديث الثالث بعد المئة. باب المرور بين يدي المصلي، الحديث الثالث بعد المئة، عن أبي جهيم ابن الحارث بن الصمة الأنصري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كم؟ يا سيف وصلنا لكده. الحديث 296. الحديث 81، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. حديث مرة ثانية، حديث 81، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، يعني في مستوى المنكبين، وفي بعض الأحاديث أنه عند شحمتي الأذن، والجمع بينهما أن أطراف اليدين تكون حذو شحمتي الأذن ونهاية اليدين عند المنكبين، والمنكب اللي هو التقاء العضد بالكتف. كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. دول ثلاث يعني مواضع. في موضع رابع اللي هو قيام من تشهد الأوسط، ولكن يختلف في موضعه، فقيل وهو جالس يرفع يديه، لأن الرفع يكون قبل الحركة، يعني هو جالس يقول الله أكبر ويرفع يديه ثم يقوم للركعة الثالثة، وبعضهم قال بعد أن يستوي قائما يرفع يديه. يقول: إذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع فعلهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ده بالنسبة للإمام، يجمع بين الاثنين، سمع الله، سمع هنا يعني أجاب، يعني سمع إجابة، يعني أجاب الله من حمده، ربنا ولك الحمد. ده الإمام يجمع بينهما أو المنفرد. أما المأموم فحديث إذا قال سمع الله لمن حمده فأقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد بزيادة واو، أو اللهم ربنا ولك الحمد، والثلاثة صيغة يعني ثابت. والراجح أن يعني يختصر على التحميد بالنسبة للمأموم، أما الإمام فيجمع بين التسميع والتحميد، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، أو لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني رفع من السجود وجلس، يعني ما يرفع يديه في الرفع من السجود. الحديث طبعا على شرط الكتاب، وهو رواه البخاري ومسلم. قال ابن دقيق العيد: ما ملخصه؟ اختلف الفقهاء في رفع اليدين في الصلاة على مذاهب متعددة، فالشافعي قال بالرفع في هذه الأماكن الثلاثة، أعني في افتتاح الصلاة مع تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع، وحجته هذا الحديث ومن أقوى الأحاديث سندا، طبعا اتفق عليه البخاري ومسلم. وأبو حنيفة لا يرى الرفع في غير الافتتاح، إذا مع تكبيرة الإحرام يرفع يديه ولا يرفع يديه بعد ذلك. واقتصر الشافعي على الرفع في هذه الأماكن الثلاثة لهذا الحديث، وقد ثبت الرفع عند القيام من الركعتين. وأما كونه مذهبا للشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، لأن الإمام الشافعي أحيانا بيفتي بفتوى يصح الحديث بخلافها، لأن العلماء يعني ما يقصدون مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يكون حديث لم يصله بطريق صحيح، وصله بطرق ضعيفة مثلا، فلم يصح عنده فلم يقل به. فلذلك إمام الشافعي احتياطا لدينه قال إذا صح الحديث هو مذهبي. فبعض أئمة الشافعية يكون يعني فتوى يعني أو مذهب الشافعي خلاف الحديث، ولكن يقول إمام الشافعي مذهب الحديث، هذا مذهب الشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فصح رفع اليدين بعد أو عند القيام للركعة الثالثة، فيقول وأما كونه مذهبا للشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. قوله حذو منكبيه، قال الحافظ أي مقابلهما، والمنكب مجمع عظم العضد والكتف، وبهذا أخذ الشافعي والجمهور لو ترفع اليدين حذو المنكبين. وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث المقدم ذكره عند مسلم وفي لفظ حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. طبعا لو قلنا بالترجيح هنقول أن الحديث ده حديث البخاري مسلم والثاني من أفراد مسلم، ولكن حديث صحيح أيضا فالجمع أولى. فلو قلنا أن أطراف الأصابع عند الشحمتين الأذنين ونهاية الكف عند المنكب فيكون هذا جمعا حسنا. وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر بلفظ حتى حاذت أذنيه، ورجح الأول لكون إسنادي أصح، ده طبعا لو لجأنا إلى الترجيح، ولكن لو أمكن الجمع فيكون الجمع واجب. وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهما فقال يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين. ويؤيد رواية أخرى عن وائل هو ابن حجر عند أبي داود بلفظ حتى كانتا بحيال منكبيه وبأطراف أنامله الأذنين، وبهذا قال المتأخرون من المالكية. فإذا لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة، والأصل المرأة كالرجل يعني في التكاليف الشرعية إلا إذا دل دليل على اختصاص المرأة يعني بشيء معين، قال لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة. وعن الحنفي يرفع الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر له. طبعا ده إعمال للإيه؟ إعمال للعقل والاستحسان والقياس، يعني قال ده أستر للمرأة أن تخلي إيديها يعني عند المنكبين، أما الرجل يعني ما يحتاج أن يستر نفسه فيرفع يديه يعني إلى أطراف أذنيه. ولكن الأصل الإيه؟ يعني مشاركة المرأة للرجل في التكاليف الشرعية إلا إذا دل دليل، وليس هذا بدليل بل هو استحسان. يقول لأنه أستر له، لأن كانت الأثر النبوية يعني في الكوفة بسيطة، فكانوا كثيرا ما يلجأون إلى القياس والاستحسان وتصح الأحاديث بخلاف قياسهم واستحسانهم. وذلك هناك مدرسة الحديث ومدرسة الرأي. مدرسة الحديث اللي هي فيها مالك والشافعي وأحمد ومعهم يعني إسحاق وابن المبارك وغيرهم، وأيضا أصحاب أهل الحديث اللي هو البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. أما مدرسة الرأي فهي مدرسة الكوفة اللي هي أبو حنيفة ومن معه. قال ابن الخيخ العيد ما ملخصه، واختلف أصحاب الشافعي متى يبتدئ التكبير، فمنهم من قال يبتدئ التكبير مع ابتداء رفع اليدين ويتم التكبير مع انتهاء إرسال اليدين، ومن أصحاب الشافعي من قال يرفع اليدين غير مكبر ثم يتم التكبير مع تمام الإرسال، كان يرفع اليدين أولا ثم يقول الله أكبر يتم التكبير مع تمام الإرسال، يعني ينتهي التكبير مع انتهاء الرفع. ومنهم من قال يرفع اليدين غير مكبر ثم يكبر، يعني يكبر ورفع يديه ثم يرسل يدين بعد ذلك. فنقول الأخوال الثلاثة مرة ثانية، قل اختلف أصحاب الشافعي متى يبتدئ التكبير، فمنهم من قال يبتدئ التكبير مع ابتداء رفع اليدين هو في الأول ويتم التكبير مع انتهاء إرسال اليدين، يعني يكون التكبير مع رفع اليدين ابتداء وانتهاء. من أصحاب الشافعي من قال يرفع اليدين غير مكبر، يبدأ برفع اليدين ثم يكبر في نهاية الرفع حيث أن ينتهي التكبير مع انتهاء رفع اليدين أو مع الإرسال. ومنهم من قال يرفع اليدين غير مكبر ثم يكبر ويظل رفع يديه، ينتهي تكبيره رفع يديه ثم يرسل يديه بعد ذلك. طبعا بتفرق يعني ثواني معدودة. وقال النووي في شرح مسلم الأصح يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء، إنه يقول لأن قالوا في العلة أنه يقول الله أكبر يعني من كل شيء يعني فلا يشغله شيء ولا يكذبن قلبه لسانه، أن هو ما يقول الله أكبر بلسانه وهو بيفكر في التجارة وفي المال وفي الزوجة وفي الأولاد، وكأنه بالتكبير بيقذف الدنيا خلف ظهره ويقول الله أكبر، يعني لا يشغلني شيء عن مناجاة ربي عز وجل. فقال النووي في شرح مسلم: الأصل يبتدئ التكبير مع ابتداء، يبتدئ الرفع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء، يعني سواء انتهى يعني مع التكبير لرفع اليدين أو قبل التكبير، فإذا فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي، وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع. قال نووي كذلك: واختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين، فقال الشافعي نقول رضي الله عنه دعاء، أو نقول رحمه الله رضي الله عنه: فعلته إعظاما لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني بالحكمة في رفع اليدين، يعني يقول فعلته إعظاما لله، رفع اليدين مع التكبير، أنه يكبر إعظاما لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: هو استكانة واستسلام وانقياد، وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة الاستسلام، وهذا موجود حتى الآن، يعني سامع يسلم يرفع يديه كأنه يعني بين يديه فارغة من كل شيء، ولا حول له ولا قوة، هو منقاد ومستسلم، فهو استسلام لله عز وجل. وقيل هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه من مناجاة الله عز وجل، وقيل إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على الصلاة ومناجاة ربه سبحانه وتعالى، كما تضمن ذلك قوله الله أكبر، فكأنه يطرح الدنيا ويقول الله أكبر، يعني فلا يشغله شيء، فيطابق فعله قوله. وقيل إشارة إلى دخوله في الصلاة، وهذا الأخير مختص بالرفع لتكبيرة الإحرام، وقيل غير ذلك، وفي أكثرهم يعني نظر والله أعلم. فلو قلنا دف تكبيرة الإحرام فما بال التكبيرات الأخرى قبل الركوع والرفع من الركوع أو رفع اليدين، فكأنه يجدد النية ويجدد العهد مع الله أنه هو مداوم يعني على استشعار أن الله أكبر من كل شيء، وأنه أيضا بيطرح الدنيا. وطبعا تكبيرة الإحرام واجبة، يعني لا يكون مصليا دون تكبيرة الإحرام، كما لا يكون حجا من لم يهل بالحج أو العمرة، بل لم يقل لبيك اللهم بعمرة أو بحج حتى لو لبس لبس الإحرام. ولكن التكبيرات الانتقالية ليست واجبة، لو نسى تكبيرة من تكبيرات ليس عليه شيء، في فرق بين تكبيرة الإحرام والتكبيرات الانتقالية. وكذلك لو إنسان مسبوق يعني داخل في الصلاة، والأصل أنه لو وجده مثلا ركعين يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، نفرض أنه اقتصر على تكبيرة واحدة فتجزئ عنه وتصح صلاته، وإن كان الأولى أنه يكبر تكبيرة الإحرام الأولى وتكبيرة ثانية لتكبيرة الركوع. يقول: وقيل إشارة إلى دخوله في الصلاة، وهذا الأخير مختص بالرفع لتكبيرة الإحرام، وقيل غير ذلك، وفي أكثرهم نظر والله أعلم. قال الصنعاني: ولا يبعد أن تكون الحكمة تحريك القلب لاشتغال بالمناجاة، كأنه حرك لسانه الله أكبر ويحرك يديه أيضا من أجل تنبيه القلب لاشتغال بالمناجاة والإقبال على الصلاة تنبيها للخروج عن حالة المغيرة لأفعال الطاعة إلى حالة الصلاة التي هي أساس العبادة، كما قالوا في السنة القبلية أن هي تهيئة للإنسان للمثول بين يدي الله عز وجل، والسنة البعدية قالوا لأنها تجبر النقص في الفريضة، فحتى لا يدخل في الفريضة ابتداء فهو يصلي ركعتين أو أربعة قبل الفريضة من أجل أن يستشعر المثول بين يدي الله عز وجل ويحضر قلبه بالخشوع. أما السنة البعدية زي الأدوية، في أدوية قبل الأكل وأدوية بعد الأكل، فهذه لا وظيفة وهذه لا وظيفة. يقول: لا يبعد أن تكون الحكمة تحريك القلب لاشتغال بالمناجاة والإقبال على الصلاة تنبيها للخروج عن حالة المغيرة لأفعال الطاعة إلى حالة الصلاة التي هي أساس العبادة، فإنه غرض مقصود للشارع مطلوب له، كما في الخشوع الذي هو روح الصلاة، وهذا أمثل ما علل به إشارته بالمسجد يعني عن الدعاء يعني في التشهد الأخير. ولما كان هذا في افتتاح الصلاة وهو غفلة عن الإقبال ناسب أن يحرك القلب بحركة قوية، فحرك بجميع اليدين، وفي التشهد اكتفى بحركة الإصبع لكونه قد دخل فيها دخولا كليا، وكذلك المحل أوان الخروج منها، وبهذا المعنى شرع الرفع في كل خفض ورفع، ولعل شرع التكبير يعني في كل خفض ورفع. فإن الشخص مع التمادي في ركن وسط طلته قد يغفل، فناسب عند انتقاله منه أن يرفع يديه أو رفع اليدين، يعني عند الركوع ورفع من الركوع، لأنه لو تمادى في الركن قد يغفل، فهو يرفع يديه مرة ثانية بيحرك نفسه من أجل أن ينتبه أنه في الصلاة. قد يغفل فناسب عند انتقاله منه أن يرفع يديه ليستيقظ وينتبه، لئلا يستصحب الغفلة إلى ما ينتقل إليه، يعني من الركعة الثانية أو الركن الثاني في الركعة. ولعل هذا إن شاء الله هو الوجه الجلي والمعنى الذي هو بالحكمة خفي. قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني الرفع، يعني فيش رفع يدين في رفع السجود، وكأنه يريد بذلك عند ابتداء السجود أو عند الرفع منه، وحمله على الابتداء أقرب. وأكثر الفقهاء على القول بهذا الحديث، وأنه لا يسن رفع اليدين عند السجود. الحديث 82، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، يعني هو قال على الجبهة وأشار باليد إلى الجبهة والأنف، كأنه يقول الأنف تبع للجبهة. نفرض واحد سجد على الأنف وحدها، لا يصح السجود، لأن الأنف يكون تبع للجبهة، ولكن لو لم يسجد على الجبهة والأنف فسجوده غير صحيح. لو سجد على الأنف وحدها أيضا لا يكون سجوده صحيحا. وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. قال النووي: هذه الأحاديث فيها فوائد، منها أن أعضاء السجود 7، وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها، وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعا. فأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض، ويكفي بعضها، يعني ما يشترطش أن كل الجبهة، يعني نفرض أنه لابس خلع مسوى مثلا، أو امرأة لابسة خمار مغطي جزء من الجبهة فسجدت، يعني فسجود صحيح، يعني ما يشترطش أن كل الجبهة تكون مكشوف، ويكفي بعضها. والأنف مستحب، فلو تركه جاز، يعني مستحب أن يجمع بين الجبهة والأنف، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز، كأن الأصل الجبهة والأنف تبع. هذا مذهب الشافعي ومالك رحمه الله والأكثرين، يعني مذهب الأكثرين. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وابن قاسم من أصحاب مالك رضي الله عنهما: يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعا لظاهر الحديث، والحديث قال على الجبهة والإشارة على الأنف، يعني الجبهة والأنف واليدين. فقال ابن قاسم من أصحاب مالك: يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعا لظاهر الحديث. قال الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحد، لأنه قال في الحديث يعني 7، والجبهة والأنف واحد، أطراف اليدين والركبتين وأطراف القدمين. فإن جعل عضوين صارت 8، وذكر الأنف استحبابا، فهو صحيح أن الجبهة هي العضو والأنف إيه تبع، وهما إيه يعني عضو واحد. وأما اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليهما؟ في قولان للشافعي رحمه الله: أحدهما لا يجب لكن يستحب استحبابا مؤكدا، والثاني يجب وهو الأصح، وهو الذي رجحه الشافعي من كلمة أمرت. ظاهر الأمر الوجوب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر، ونحن أمرنا أن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم لاشتراكنا معه في التكليف، ونحن مأمورون يعني كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ظاهر الأمر الوجوب، يعني حتى تدل قرينة على الاستحباب، وطبعا فيش قرينة هنا. يقول: الذي رجحه الشافعي رحمه الله تعالى: فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته، وإذا أوجبنا لم يجب كشف القدمين والركبتين وفي الكفين قولان، يعني واحد لابس خفين مثلا، أو لابس طبعا البنطلون أو السروال أو القميص، طبعا بيسجد ما اشترطش انكشاف الركبتين أو القدمين، ولكن بالنسبة لليدين هما اللي فيهم إيه يعني خلاف، يقول في الكفين قولان للشافعي رحمه الله تعالى: أحدهما يجب كشفهما كالجبهة، وأصحهما لا يجب، لأن ممكن يكون لابس جوانتي أو امرأة لابسة جوانتي، فلا يجب يعني كشف اليدين، ولكن اللي قالوا بالوجوب هو الجبهة، ولم يشترطوا كل الجبهة ولو جزء من الجبهة، وسجد على الخلنصوة أو على الخمار بالنسبة للمرأة. قول سبعة أعظم أي أعضاء، سمى كل عضو عظما وإن كان فيه عظام كثيرة، وترجم له البخاري رحمه الله باب السجود على سبعة أعظم. قال الحافظ: ومناسبته للترجمة أن العادة وضع الجبهة إنما هو باستعانة الأعضاء الستة غالبا، يعني الأصل في السجود الجبهة، إن الجبهة أشرف شيء في الإنسان وأعلى شيء في الإنسان، يضع في الأرض في التراب لله عز وجل، ذلا لله عز وجل. يعني أما وضع اليدين وركبتين وأطراف القدمين، فلأن لا يمكن وضع الجبهة إلا بالاستعانة بأعضاء أخرى، ولذلك الجبهة يشترط أن تكون مكشوفة، أما بقية الأعضاء لا يشترط أن تكون مكشوفة. قال حافظ: ومن أسأبته للترجمة أن العادة وضع الجبهة إنما هو باستعانة الأعضاء الست غالبا انتهى. والذي يظهر من مراده أن الأحاديث الواردة بالاختصار على الجبهة كهذا الحديث لا تعادل الأحاديث المنصوص فيها على الأعضاء السبعة، بل الاقتصار على ذكر الجبهة إما لكونها أشرف الأعضاء المذكورة أو أشهرها في تحصيل هذا الركن، أن السجود لا يأتي إلا يعني بالالتصاق الجبهة بالأرض، فليس فيه ما ينافي الزيادة التي في غيره. وقيل أراد أن يبين أن الأمر بالجبهة الوجوب وغيرها للندب، ولهذا اقتصر على ذكرها في كثير من الأحاديث، والأول أليق بتصرفه. قال ابن دقيق: العيد والمراد باليدين هنا الكفان، لأن اليد بتطلق على الكف، تطلق على الكف مع الذراع، والكف مع الذراع، الذراع مع العضد، فالمراد هنا الكفان، بل في نهي عن وضع يعني الذراعين، لأن هذا افتراش السبع اللي هو السبع، أو الكلب يضع يديه، ونهينا عن افتراش كافتراش السبع، فالمراد الكفان وليس اليد اللي هي الكف مع الذراع. المراد باليدين هنا الكفان. وقد اعتقد قوم أن مطلق لفظ اليدين يحمل عليهما، كان في قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما، واستنتجوا من ذلك أن التيمم إلى الكوعين، يعني التيمم أيضا، يعني في قالوا ومر بنا طبعا، يعني قالوا أن اليد مع الذراع، ولكن الراجح أن هي اليدين يعني الكفين. وطبعا بيبين يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يضرب الأرض وينفخ في يديه ويمسح اليدين والوجه، كفين يعني كفين والوجه ضربة واحدة. وقالوا الترتيب يعني لو بدأ بالوجه ثم الكفين، فصحيح لو بدأ بالكفين ثم الوجه فالتيمم صحيح، الواو لا تفيد الترتيب. ففي بيقولوا ان اليدين يعني ظاهر اليدين الكفين يعني، وفي واستدلوا بايه فاقطعوا ايديهما، وطبعا قطع بيكون الكف وليس الذراعين. واستنتجوا من ذلك ان التيمم الى الكوعين، وعلى كل تقدير ده طبعا قياس في مقابله النص، وعلى كل تقدير فسواء صح هذا ام لا، فالمراد هنا الكفان، لان لو حملناه على بقيه الذراع لدخل تحت المنهي عنه من افتراش الكلب او السبع. الحديث الثالث والرابع في درس اليوم، الحديث 83 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حتى حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمد، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. الحديث الرابع والثامن أيضا في نفس المعنى، عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه قال: صليت أنا وعمران ابن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران ابن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وده اللي خلاه في الصحيحين وخلى له حكم الرفع، لأن أصلا الذي فعل ذلك هو علي بن أبي طالب، فهو يصل خلف علي رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض بركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا، يعني علي رضي الله عنه، صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فجعل هذا الحديث يعني في حكم الرفع أو مرفوع. راوي الحديث الثاني مطرف بن عبد الله بن الشيخير، طبعا مضت ترجمة أبي هريرة قبل ذلك، ولكن مطرف هذا هو أبو عبد الله العمري، يقال إنه من بني الحريش، والحريش من بني عامر بن صعصاع، مات سنة 95، وهو تابعي فقيه، له فضل وورع وعقل وأدب، ولأبيه صحبة وفدا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبوه اللي هو عبد الله بن ابن الشخير، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في بني عامر. قال الإمام النووي استقر العمل على ما في حديث أبي هريرة هذا، ففي كل صلاة ثنائية 11 تكبيرة، وهي تكبيرة الإحرام، وخمس في كل ركعة، وفي الثلاثية 17، وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول، وخمس في كل ركعة، وفي الرباعية 22، ففي المكتوبات الخمس 94 تكبيرة. واعلم أن تكبيرة الإحرام واجبة وما عداها سنة، لو تركه صحت صلاته، لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة. نفرض واحد قال إن أنا أصلي أقول تكبيرة الإحرام مش هقول السنن الثانية، هنقول أنت مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما صلى إلا هكذا. واحد قال أنا هتوضى هغسل وشي وإيدي وامسح رأسي واغسل رجلي ومن غير مضمضة ولا استنشاق، نقول له أيضا أنت مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما توضأ إلا هكذا واستمر على ذلك. فلا يجوز يعني ترك أشياء، أو يقول مثلا جلسة التشهد الأول سنة أتركها، يبقى غير هيئة الصلاة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الفرق بين السنة والواجب أن السنة لو فاتها مثلا في الصلاة، يعني ليس هناك سجود سهو، واحد نسى أن يسجد للتشهد الأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ساه وقام وكبروا فأشار إليهم أن قوموا، يعني وترك سنة، يعني ما يعني يعود يأتي بها ويترك الواجب الذي قد دخل فيه. فلا يجوز ترك شيء من سنن الصلاة وسنن الوضوء، لأن هذا استمر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتوني أصلي. والفرق أن احنا نقول أن لو ترك شيء من الواجبات لا تصح الصلاة، أما لو ترك شيء من السنن فالصلاة صحيحة، ويجبر يعني الواجب يجبر السنة سجود السهو، ولو ساه أيضا ولم يسجد للسهو فالصلاة صحيحة. ولكن لو ترك واجب يعني يبطل الركعة، يعني ما ركع مثلا أو سجد سجدة واحدة فبطل الركعة، عليه أن يأتي بركعة يعني أخرى، ولكن لا يجوز له أن يترك يعني ما قال علماء أنه يعني سنة. يقول وما عداها سنة، فلو تركه صحت صلاته، لكن فتته الفضيلة وموافقة السنة. هذا مذهب العلماء، كفى إلا أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة. يعني أيضا الأمر فيه خلاف، يعني هل تكبيرات الانتقال يعني هل هي سنة أو واجبة؟ دليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي صلاة فعلمه واجباتها، فذكر منها تكبيرة الإحرام ولم يذكر ما زاد. قال له ثم اركع واطمئن ركع، ثم ارفع واطمئن رفع، ما قال ثم كبر واركع ثم كبر ثم قل سمع الله لمن حمده ثم كبر واسجد. فلما لم يأمره بالتكبير يعني بعد ذلك، فقال إن التكبير ليس واجب، وهذا موضع البيان ووقته، ولا يجوز التأخير عنه، تأخير بيان وقت الحاجة. قوله يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع، ويكبر حين يقوم من المثنى، هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات، يعني هو يؤدي الحركة يكبر وبسطه عليها، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع، ويمده حتى يصل حد الراكعين، ثم يشرع في تكبير تسبيح السجود، ويبدأ في التكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود، ويمده حتى يضع جبهته على الأرض، ثم يشرع في تسبيح السجود. قال ويبدأ في قوله سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع، يمد حين حتى ينتصف قائما، ثم يشرع في ذكر الاعتدال وهو ربنا لك الحمد إلى آخره، ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حتى يشرع في الانتقال ويمد حتى ينتصف قائما. هذا مذهبنا ومذهب العلماء، كفى إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز وبه قال مالك أنه لا يكبر القيام من الركعتين حتى يستوي قائما. ودليل جمهور ظاهر الحديث، وفي هذا الحديث دلالة على مذهب الشافعي وطائفة، أنه يستحب لكل مصل من إمام ومأمون ومنفرد أن يجمع بين سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، فيقول سمع الله لمن حمد في حال ارتفاعه، ربنا لك الحمد في حال استوائه وانتصابه في الاعتدال، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا طبعا قول، يعني القول الآخر هو إيه؟ لأنه قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا يعني خلف القول الفعل يقدم القول، لأن هذا خاص بالمنفرد أو الإمام. يعني أما يعني المأموم فلما يسمع سمع الله لمن حمده يقول ربنا لك الحمد. قال الحافظ قال ناصر الدين بن منير الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبير، وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة، فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية، زي الإهلال ومشعار الدخول في الحج، فالتكبير زي الإهلال. فهو بيقول الله أكبر يجدد النية، ويجدد أيضا تذكر أنه بين يدي الله عز وجل حتى لا ينشغل بشيء عن الصلاة. قال العلامة ابن باز رحمه الله ولو قيل إن الحكمة في شرعية تكرير التكبير تنبيه المصلي على أن الله سبحانه أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، فلا ينبغي التشاغل عن طاعته بشيء من الأشياء، بل ينبغي الإقبال عليه بالقلب والقالب والخشوع فيها تعظيما له سبحانه وطلبا لرضاه، لكان ذلك متوجها والله أعلم. هنجيب عن بعض الأسئلة. سأل يقول إذا جاء رجل وجد المصلين راكعون وكبروا لكن انتوى تكبيرة الركوع وليس الإحرام هل تجزئ؟ طبعا قلنا تكبيرة الركوع الراجح أنها سنة، والإمام أحمد والذي قال كل التكبيرات يعني واجبة، نقول لو تصور ذلك يعني فالصلاة غير صحيح، ولكن هو صحيح أنه ينوي تكبيرة الإحرام، وده الغالب اللي بيتبادل الذهن الإنسان بينوي تكبيرة الإحرام وقد يغفر عن تكبيرة الثانية، فلو قال تكبيرة الإحرام ولم يذكر الثانية فالصلاة صحيح. في الحديث ماض في حكمك عدل في قضاءك، ما الفرق بين الحكم والقضاء؟ يعني القضاء هو تنفيذ الحكم والله أعلم. أخذ شخص مالا من شخص آخر بغير وجه حق من غير علمه، فكيف يرد المال إليه؟ هل يخبره أم لا؟ يعني اللي فهم الدرس التوبة لو أخبرها يغر صدره، فهو يمكن أن يرسل له المال مع آخر يقول إن ده كان عند واحد يعني علي لك هذا المال وأرسل لك هذا المال، ومش شرط أنه يعرفه من من، يعني هم يصل له حقه من المال، ولا شرط أن يعلم، لأن لو علم يعني قد يحزن منه أو قد يتغير قلبه وتكون هذه مفسدة محضة لا يجيزها الشرع فضلا عن أن يأمر به، فيمكن أن يوصل له حقه بأي طريق دون أن يخبره بأنه أخذ منه هذا المال. كثير من الذين يعملون في بعض الدكاكين أو المحلات يأخذون يعني مال بغير إذن صاحب المحل ثم يلتزم ويتوب مثلا بعد ذلك ويؤلمه ويؤرقه هذا المال، فنقول لو رد له هذا المال بأي طريق دون أن يعلم أن هذا المال أنت الذي يعني أخذته، في ذلك إبقاء لنفسك وستر يعني عليك، وهذا مطلوب أيضا في الشرع، وعدم إغار يعني صدر يعني صاحب المحل منه، فمن توبته أن يعود هذا المال إلى صاحبه. امرأة نامت على ولدها بالليل فمات وعمره 3 أشهر فما عليها؟ فطبعا يكون قتل خطأ يعني، فهذه المرأة عليها يعني الدية والصيام، والدية طبعا للإيه؟ لأقارب يعني هذا الولد يعني أبوه، و يعني هو على قبيلتها، يعني على قبيلة المرأة لورثة هذا الولد. فإن سمحوا بها، وغالبا يسمحون يعني غالبا لو علموا أنها طبعا ما في أم يعني تنام على ولدها دون وهي تشعر، يعني فغالبا يسمحون، فهي تصوم شهرين متتابعين توبة يعني إلى الله، يعني كفارة القتل الخطأ، ويسترضون يعني الإيه يعني الورثة يعني في يعني الدية. وهو دية قتل الخطأ من أجل أن يحتاط الناس للدماء، يعني واحد ماشي بسرعة كبيرة وقتل واحد، فهو ليس هناك قود يعني لا يقاد به، ولكن تكون عليه صيام شهرين متتابعين والدية على العاقلة. العاقلة يعني على الرجل وأبيه وإخوته وأعمامه وأبناء عمه، يعني حتى يحتاط الناس الدماء، ما يمشي بهذه السرعة، أو إنسان يعبث بمسدس مثلا فتخرج طلقة فتصيب شخصا. فإذا علم الناس أن هناك دية، وأيضا يستعين بها يعني أهل المقتول لعله والذي ينفق على أسرته، فمن أجل أن يجبروا يعني بشيء. والدية طبعا 100 جمل يعني. فنقول هذه المرأة تصوم شهرين متتابعين وتسترضي يعني ورثة يعني هذا الولد، وهي طبعا من الورثة. ما حكم الصور التي يرسمها الشيعة الإمام الحسين وعلي بن أبي طالب والحسن وزين العابدين رضي الله عنهم؟ طبعا بلاوي الشيعة كثيرة يعني، وهو دين كله خرافات كله أكاذيب، بل هو ليس بدين يعني. فنقول أن يعني هذه من أهون الأشياء التي عندهم، وهم يعني مصائبهم كثيرة، نسأل الله تعالى أن يخلص منهم البلاد والعباد. في واحد بعد 3 أسئلة، فأظن كلها إجباري، أنا فيش في اختياري، فهنخليها للأسبوع الجاي لأنه فيش، وهنا 3 وهنا 3، فخلي الإخوة دول للإيه لوقت آخر. أنا أعمل بشركة عامة وأعمل فيها في الأمن، ومنوع عندنا إعفاء اللحية، وأنا حاولت أن أنقل نفسي من الأمن وفشلت مرات عديدة، أريد أن أعرف ماذا أفعل. نقول له يتقي الله ويدعو الله عز وجل، ويطلب منهم أن ينقلوا إلى مكان آخر في الشركة، لو رفضوا يطلب النقل من هذه الشركة، لأن حلق اللحية يعني حرام لا يجوز، ولو ترك الشركة من أجل ذلك فنسأل الله تعالى أن يرزقه يعني عملا آخر أطيب من هذا العمل. سأل يقول إن لو إن الجيران يرفعون يعني صوت التلفاز مثلا بالموسيقى والأغاني، هل يجوز أن يرفع يعني يشغل القرآن؟ نقول نعم، يعني إنه يشغل القرآن يعني على الأقل إنه يحمي نفسه من سماع الموسيقى والأغاني، وأيضا ينبههم على أنهم هيزعجوا بالأغاني، هو يعلي القرآن، هذا ليس استهزاء بالقرآن، بل يعني هو طبعا لا يجوز له أن يرفع صوت القرآن، لأن قد يكون هناك يعني إنسان مريض أو طفل نائم، ولكن لو فعل ذلك يعني أحيانا من أجل يعني أن ينتبه الجيران إلى أنهم ليس من حقهم يعني أن يؤذوا جيرانهم بسماع الموسيقى والأغاني، فقد يكون في ذلك يعني واعظ يعني لهم، ولكن لا يكثر من ذلك يعني، لأن كما قلنا قد يكون هناك يعني جيران أو أطفال يعني نائمون. هل الغطرة لباس شهرة؟ طبعا الأصل في الملابس الإباحة، يعني الأصل في الملابس الإباحة، فالذي يقول إن هي لا تجوز مثلا أو أنها لباس شهرة هو الإيه المطلب بالإيه بالدليل يعني. ولكن احنا شهدنا العلماء وأهل الخير والفضل يعني يلبسون ذلك، يعني ليس في ذلك يعني حرج إن شاء الله تعالى. فضيلتك ذكرت لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما حكم من يصلي خلف إمام لا يترك للمأموم يعني فرصة يقرأ فيها الفاتحة في الصلاة الجارية، هل يردد معه أم لا؟ يعني طبعا ده حديث عام، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ده حديث عام، ولكن يعني من كان له إمام في قراءة الإمام له قراءة، هذا نص حديث ضعيف، ولكن كحكم فقهي يعني قلب الإمام يحمل عنه يعني. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يسكت يعني بعد القراءة، يعني سكت تكفي لقراءة الفتح، هو كان يسكت بعد تكبيرة الإحرام سكت للإيه لدعاء الاستفتاح، ثم يقرأ الفتحة ويسكت سكت يأخذ نفسه، ما لو إن واجب على المأموم أن يقرأ الفتحة لسكت النبي صلى الله عليه وسلم يعني سكتة طويلة تكفي المأموم لأن يقرأ الفتح. وأيضا الفتحة عبارة عن دعاء، والذي يسمع الفتحة ويقول أمين يعني كأنه دعا بنفس الدعاء، قد أجيبت دعوتكما، وكان موسى يدعو وهارون يؤمن. المسألة ليست قولا واحدا يعني فيها قولين، ولكن هذا ما نقول يعني به، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.